بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب الجمعة الدمشقية، الجزء الثاني، كتاب الحج، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المأتن: ولبس الخفين للرجل وما يستر ظهر قدميه مع تسميته لبسا. والظاهر أن بعض الظهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين. كان الكلام في الأمور التي تحرم على المحرم لا يجوز له ارتكابها. انتهينا إلى قوله ولبس الخفين. الخف كما تعلمون شيء من الجلد يستر ظهر القدم أيضا، ويستر باطن ظهر القدم وظاهر القدم أيضا، لعله يلبس في المناطق المختلفة أيضا يلبس. هذا مو متعارف، لكنه سابقا كان يلبس، فيستر مقدار من ظهر القدم مثل الجورب ولكنه من الجلد. يقول أيضا لا يجوز لبسه للمحرم. وكذلك مو فقط ما لبس الخفين للرجل، بل كل ما يستر ظهر قدميه، وإن كان ظاهر القدمين ليس مستورا، إلا أن ظهر القدمين لو كان مستور فإنه لا يجوز، من قبيل الجورب. افترضوا أن الإنسان يلبس جورب ولكنه ظاهر القدم ليس مغطى، ظاهر القدم ليس مستورا، ولكنه باطن القدم أو ظهر القدم يكون مستورا، فهل يجوز أو لا يجوز؟ يقول لا يجوز. ولبس الخفين للرجل وما يستر ظهر قدميه وإن لم يكن ساترا لظاهر قدميه، طبعا مع تسميته لبسا. إذا فرضنا أن هذا اللبس الذي يستر ظهر القدمين يسمى لبس عرفا، أما إذا لا يسمى لبس فإنه يجوز ذلك. والظاهر أن بعض الظهر لو ستر بعض الظهر لا جميع الظهر كالجميع، أيضا حكمه حكم الجميع لا يجوز، إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين. افترضوا أن الإنسان يريد أن يلبس في حزام، الحزام الذي يوجد يضاح القدم أيضا هل يصدق عليه أنه لبس أصدق؟ لا يصدق عليه ذلك. ومن الأمور التي تحرم التظليل للرجل. الرجل لا يجوز له أن يظلل. التظليل له أحد معنيين: المعنى الأول هو أن لا يمشي في مكان فوق رأسه سقف، سواء كان هو في الشمس أو لم يكن هو في الشمس. افترضوا أنه يوجد مكان مسقف يمشي فيه ولكن الشمس من جانبيه تصل إليه، يجوز أو لا يجوز؟ المعنى الأول للتغليل أنه لا يجوز له أن يمشي في مكان مسقف. المعنى الثاني للتغليل هو أنه لا يجوز له أن يمشي في الظل وإن لم يكن مسقفا. افترضوا بأنه عمارة عالية جدا ويوجد لها ظل، أو أشجار ويوجد لها ظل، فهو بدل ما يمشي في الشمس يمشي أين؟ في الظل، وإن لم يكن على رأسه شيء. فهل يجوز أو لا يجوز؟ يقول الشارح هنا بأنه نحن عندما نقول والتظليل للرجل مرادنا أن لا يمشي تحت السقف، لا أنه أن لا يمشي في ظل بناية أو شجرة ونحو ذلك. ولكنه قيده قال والتغليل للرجل، فبقوله للرجل خرج امرأة وخرج الصغير، وبقوله خرج المريض، وقوله سائر يعني في حال الماشي خرج، ما لو كان نازلا في منزل يجوز له التغليل، يجوز له الدخول تحت السقف ولا محذور فيه. يعني ان الانسان الذي دخل مكة وقبل ان يذهب الى العمرة والاتيان باعمال العمرة، هل يجوز له الدخول الى بناية او لا يجوز له الدخول الى بناية؟ قالوا نعم يجوز له الدخول الى بناية، باعتبار انه يريد ان ينزل في ذلك المكان، يقيم في ذلك المكان. فلهذا قال فلا يحرم التغليل نازلا، اي لو نزل منزلا معينا فلا يحرم التغليل فيه، وكذلك ولا ماشيا اذا مر تحت المحمل ونحو ذلك. من الامور التي سيأتي بانه اذا كان في حالة مشي وكان هناك ظل جانبي ايضا لا محذور فيه، لهذا يقول والمعتبر من التغليل ما كان فوق رأسه، اما اذا كان تغليل جانبي فلا يحرم، فلا يحرم الكون في ظل المحمل عند ميل الشمس الى احد جانبين. قد واحترز الرجل عن المرأة والصبي فيجوز لهما الظل اتفاقا. طبعا هناك بحث فيما يرتبط بالظل الجانبي، وهو انه هذا الانسان لو جلس في السيارة، قلنا بأن السيارة كانت مفتوحة غير مسقفة، إذا لا يوجد على رأسه شيء، ولكنه من الجانبين هناك حاجز، هذه الحواجز هل تعتبر ظل أو لا تعتبر ظل؟ وبعبارة أخرى نحن عندما نقول يحرم عليه التغليل فقط فيما يرتبط من فوق رأسه أو من الجانبين أيضا يحرم عليه. بعض الفقهاء يذهب انه ليس مختصا من فوق الرأس بل من الجانبين ايضا كذلك، يعني لابد ان يخرج بدنه من الطرفين، لا من طرف، من الطرفين ايضا يخرج، لا انه يكتفي بان لا يكون على رأسه مسقط، هذا المقدار غير كافي. المسألة خلافية بين فقهائنا. قال واحترز الرجل على المرأة والصبي فيجوز لهما الظل اتفاقا، واحترز بالصحيح عن العليل ومن لا يتحمل الحر والبرد بحيث يشق عليه بما لا يتحمل عادة حرجي، فيجوز له الظل اختيارا، لكن تجب الفدية والكفارة التي سيأتي في محلها في بيان كفارات الإحرام. وكذلك يحرم على المحرمين لبس السلاح اختيارا في المشهور وان ضعف دليله. نحن راجعنا هذا الباب 56 من ابواب التي يقول الف الحاشية في الوسائل، باب 56 ابواب تروك الاحرام، لم نجد رواية بهذا المضمون، لعله في مكان اخر وهنا خطأك في النسخة. واما ومع الحاجة الى السلاح يباح قطعا، يعني افترض بانه يخشى العدو فانه يجوز له ان يأخذ السلاح معه في حال الاحرام، ولا فدية فيه مطلقا سواء مع الاختيار او بلا اختيار، مع الحاجة او بلا حاجة. مع الحاجة لا فدية ولا اثم، بلا حاجة يكون لا فدية ولكنه يوجد الإثم لأنه يحرم على فرض أنه من المحرمات. وكذلك من الأمور التي تحرم على المحرم قطع شجر الحرم وحشيش الحرم بشرط أن يكون أخضرين لا يابسين، إلا الأذخور الذي قلنا بأنه نبات يوجد هناك، إلا الأذخور فإنه يجوز. وكذلك وما ينبت في ملك الإنسان، لو فرضنا أن الإنسان له بيت داخل المحوطة داخل الحرم وزرع فيه أشجار، هل يستطيع أن يقلع منها شيء أو لا يستطيع؟ قال نعم يستطيع ذلك. وما ينبت في ملكه فإنه يجوز له أن يقلع، أن يقطع سواء كان شجرا أو حشيشا. وعودي المحالة، قال بالفتح وهي البكرة الكبيرة التي يستقى بها على الإبل، قاله الجوهري. فيما سبق أو حتى في الأزمة التي كنا نحن أيضا نراها، بأنه كانت هناك قطعة من الخشب توضع ثم يدلى بها حزامين فيحمل بها السقاء، يحمل بها ماء. كذلك الإبل توضع قد بكر على ظهره ثم من الطرفين يحمل به بهذه البكرة مقدار من الماء للحمل لتقي الحديد أو غير ذلك. وهذه البكرة الكبيرة التي هي من الخشب، هل يجوز قلعها من شجر الحرام او لا يجوز قلعها من شجر الحرام؟ الأئمة عليهم افضل الصلاة والسلام اجازوا ذلك، قالوا نعم هذا المقدار يجوز القلع لغاضي ان يستقى بها على الابل، قاله الجوهري. شوفوا الأئمة سلام الله عليهم الموارد اللي ابو حاجة هم يستثنون، هم الان ما قصاج الى هذا الاستثناء ايضا موجود وغير موجود بعد. خب الان الفقه المتعارف يقول نعم هذا الاستثناء عندما صدر من الامام، اذا الاستثناء قائم الى قيام الساعة. الا انه قول اخر يقول لا مجانا، هذا الاستثناء انما جاء في شرائط خاصة، عندما ترتفع ذيك الشرائط هذا الاستثناء لا موارد له. يعني بعبارة اخرى ان الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام عندما استثنوا، عندما بينوا في بعض الموارد كان نظرهم الى قضية خارجية، الى مسألة خارجية لا الى قضية حقيقية قائمة الى قيام الساعة، حتى لو لم يكن هناك اي احتياج اليه. ان شاء الله سيأتي في بعد ذلك مسألة نذكرها في باب الختان، ان الختان يجب على الرجل. خب على المرأة ماذا؟ أيضا يوجد أو لا يوجد؟ مسألة خلافية بين الفقهاء، أن الختان للمرأة واجب أو ليس بواجب، مستحب أو ليس بمستحب. كثير من الفقهاء ذهب إلى أنه الآن في زماننا لا هو واجب ولا هو مستحب، ساقط هذا الحكم. لماذا؟ نقول باعتبار أن هناك كانت شرائط معينة الأئمة أمروا بالختان للمرأة أيضا شرائط خاصة، أما الآن بعد أن صارت الوضع البشري في هذا النحو لا مجال لا لوجوب الختان على المرأة ولا لاستحباب الختان على المرأة. المسألة ستأتي. يعني الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما بيّنوا حكما دائما ليس على نحو القضية الحقيقية، حتى نقول بأنه بقي هذا إلى قيام الساعة حتى لو لم يبقله أي موضوع. على أي الأحوال قال وهي البكرة الكبيرة التي يستقى بها على الإبل، قاله الجوهري. خب هل يمكن التعدي إلى مطلق البكرة وإن لم يكن للإبل؟ قال وفي تعدي الحكم إلى مطلق البكرة نظر. هذا منشأ النظر ماذا؟ أنهم تصورنا هذه المسائل تحبدية، قالوا ليه تحبدية هذه؟ الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما استثنوا عودي المحالة لأنه هناك مصلحة فقط بعودي المحالة. هسه هذه العودة نحتاجها مو للإبل، نحتاجها للإنسان حتى يحمل إلا بعد ميكا. هذا معناه شو؟ يعني تعبدية المسألة كما قال صلاة الصبح 4 ركعتين، صلاة المغرب 3 ركعات، صلاة العشاء أو الظهر والعصر 4 ركعات، مسألة تعبدية ليس لنا من الامر فيها شيء. نعم في العبادات كذلك، اما عندما نأتي الى احكام مو فقط عبادية، فيها جنب عبادية اقتصادية، عبادية سياسية، عبادية اقتصادية، هذه بعد لا يمكن ان ننظر اليها عبادية محضة، لابد ان ننظر ماذا الى جنبتها، الى جهتها الاقتصادية، الى جهتها السياسية، على جهتها الاجتماعية. فمثلاً لعله احنا في باب الخمس ايضا اشرنا الى هذه المثل، قلنا ان الشارع عندما قال يجب في اموال الاغنياء خمس للفقراء، هذه تعبدية محضة او انها فيها جنب اقتصادية اجتماعية؟ اي منهما؟ العقل السليم يقول ان هذه ليست فالتعبد، يعني اذا تريد تصير ربع يلزم خلاف المصلحة، اذا تريد تصير سدس يلزم ما ادري كذا، لا مو عشر. هسه افترضوا بانه على فرض على مبنى الفقه يقول بان هذه القضايا انما شرعت لتشخيص الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام، يعني ان الامام عليه افضل الصلاة والسلام في ذاك الزمان شخص ان الخمس لو اخذه من اموال الاغنياء لكفى الفقراء. فسأفترض اجى في زماننا هذا ووجد بانه أموال الأغنياء لو يؤخذوا في منها الخمس لا تكفي للفقراء للحاجة الشديدة الموجودة في الفقراء. هنا لعله يجعل الربع لعله يجعل الصفر. فإذن هي ليست قضية تعبدية محضة، وإنما هي قضية ماذا؟ الإمام سلام الله عليه يبين هذه الحكمة. يسأل شخص الإمام سلام الله عليه يا ابن رسول الله لماذا جعل الله الخمس في أموال الأغنياء للفقراء؟ الإمام يبين المطلب، لا يقول له أنه طبعا هو سائل الآن سؤال قلت بأنه كما أن الله جعل الصلاة صلاة الصبح ركعتين، المغرب ثلاث ركعات، العشاء أربع ركعات، جعل المال جعل الخمسة أو جعل في أموال الأغنياء الخمس، يعني مسألة تعبدية. السائل يقول للإمام أنا إيش أجل؟ قال لي حيث تذهب لا مو أشكي. بعد لماذا يا ابن رسول الله؟ قال لأن الله أحصى الأغنياء وأحصى الفقراء وأحصى أموال الأغنياء، فوجد يكفي الفقراء خمس أموال الأغنياء. فالمسألة رياضية صارت، إذا مو مسألة تعبدية. كثير من احكامنا مولانا ما بها جنبة تعبدية. تعالوا انتم الى الحدود، الى التعزيرات، الى الزيارات، هذه مو جنبة تعبدية محضة، وانما الشارع يريد ان يدير مجتمع من خلال هذه الاحكام. وحيث ان المجتمعات شرائطها وقائعها احوالها ظروفها احكامها تختلف من زمان الى زمان، احنا ما نستطيع ان نعطي ضابط. شوف الائمة رحمه الله عليهم في جملة من الموارد ما اعطوا ضوابط في قوانين المرور. الإسلام عندما يدعي إدارة الحياة لابد عنده قانون مرور، لو ما عنده قانون ولابد عنده قانون ظل الضوابط التي ألمها. ليش العلم ما بين؟ لأنها في تغير مستمر، ما يمكن أعطاه ضابطة كلية. فسيفترض كان يعطيه الضابط الأئمة في زمانهم زين، في زماننا لا يقع. كثير من هذه المستحبات التي تأتي في الحج، هسه الآن نقرأ إن شاء الله في الطواف والسعي كذا، مولانا الآن بعد مو عملية أصلا انتهت، أبدا ما بها مجال، إلا أن نرجع إلى صدر الإسلام يطوف حول البيت مئتين نفر، خمسمائة نفر، أصلا إن شاء الله سيأتي في بحث الطواف. الخليفة الثاني عندما وجد بأنه تجب الصلاة خلف المقام وكان مقام إبراهيم ينتفق بحائط الكعبة، قال لا يمكن الصلاة هنا، فأرجع المقام إلى وين؟ إلى هذا المكان الفعلي أو إلى قبل هذا. المهم أرجع المقام من ملاصقته للحجر للحائط، والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام من جاءوا أمضوا هذا المقام، مع أنه صدر من الثاني، ولكن العلم وجد يخوف صحيح هذا العمل صحيح، فأمضوه على ما هو عليه. الآن احنا عندنا البشرية جيد ولا المسلمين جيد 3 مليون، طبعا مع كل التأليقات اللي تجعلها الدولة هناك للدخول، بس افترض الذكرى احنا عندنا 5 مليارات مسلم، مو 3 مليون مسلم، مو عندنا 5 مليارات، عندنا 20 مليار، وهذول الرجال يطوفون حول الكعبة في الزمن المقرر 20 مليون، بدل ما الآن يطوف 1 مليون أو 2 مليون. طبعا لو عمل بعد لا يلحق، طب الإسلام شو يقول هنا؟ يقول امنعوهم يطوفون الحاج أو لابد يقع. فالإسلام فيه المجال على أنه فيه قدرة على أن شو يصير، أن ينسجم مع هذا. مثلا الطواف حول البيت، مثلا الطواف حول البيت مثلا يكون في طابق واحد يكون في طابقين بمحضره، مثل انا شايفين بين السعي والمرء، الصفا بين السعي والمرء، السعي بين الصفا والمرء شايفين الان طابقين صاير، وما حد يطوفوك في الطابق الثاني، كل يطوفون في الطابق الاول، ومشكلة ماكو. هسه تسوي مطر على الطابق الاول، شو نسوي احنا؟ إذن هذه المسائل مولانا لا يمكن أن تؤخذ بما هي إلى قيام الساعة، لابد أن الفقاهة تتدخل هنا وتستطيع أن تحل هذه المشكلات. قال وفي تعدي الحكم إلى مطلق البكرة نظر، منشأ النظر ماذا؟ قال من ورودها لغة مخصوصة، باعتبار انها وردت في عودي المحالة، وعودي المحالة مختصة بماذا؟ مختصة بهذه البكرة الكبيرة التي يستقى بها على الإذن. هذا اولا. وثانيا ان الحكم على خلاف الاصل، لان الاصل عدم جواز قطع شجر الحرم، واذا كان الحكم على خلاف الاصل لابد ان يقتصر فيه على القدر المتيقن. قال وكون الحكم على خلاف الاصل وكذلك وشجر الفواكه ويحرم ذلك، هذا قطع الشجر والحشيش مو على المحرم، على المحل ايضا. اذا تبين هذا ليس من مختصات المحرم، بل كل من دخل الحرم فانه لا يجوز له ان يقطع ذلك الا هذه الموارد التي استثنيناها. ومن هنا يقول ولذا لم يذكر هذا الحر محرم في الدروس من محرمات الاحرام، لانه لا اختصاص له بالاحرام، بل يشمل حدود الحرم. حدود الحرم شجره وعوده وخشبه وحشيشه لا يجوز قلعه. ومن المحرمات على المحرم وقتل هوام الجسد، بالتشديد جمع هامة، وهي دواب الجسد كالقمل والقراد، وفي الحاق البرغوث بها اي بالهوام قولان، اجودهما عدم الالحاق. لماذا؟ لان البرغوث لا يعد من هوام الجسد، ولا فرق بين قتله مباشرة وتسبيبا كوضع دواء يقتله. عندما قال ولا يجوز قتل هوام الجسد، لا فرق بين ان يقتله مباشرة او يضرب امشي في الغرفة فتقتل هذه الهوام، او اي عمل اخر يؤدي الى قتل هذه الهوام بالمباشرة او بالتسبيب. قال ولا فرق بين قتله مباشرة وتسبيبا كوضع دواء يقتله. نعم يجوز نقله، ولكن يجوز نقله من جسده الى مكان اخر؟ يقول لا، يجوز نقله من جسده، من مكان في جسده الى مكان اخر في جسده. الان موجود على وجهه، فهذا هو ينقل ويخليه على ايده، او على اذا ينقل يضعه على رجله، ولكن بشرط ان لا يضعه في مكان يكون معرضا للسقوط. هو يضعه على مكان في رجله، بمجرد ان يحرك رجله ماذا؟ يقع الحيوان. هذا بتعبيرنا على الكلاوي الشرعي، ماكو الكلاوي الشرعي هالشكل، هو انه يقول انا ما وقعت هو وقع، انا خليته على رجلي هو وقع. الشارع مولانا يعرف هذه المطالب، لهذا يقول بشرط ان لا ينقله الى مكان يكون معرضا للسقوط غالبا، والا لا يجوز نقله. يعني يريد ان يبين لك هذا الحكم، انك لا بد ان تستسلم حتى لهذا الحيوان في حال الاحلال، انت تفعل به ما تشاء، ولكنه في حال الاحرام انت اضعف حتى من هذا الحيوان. طبعا هو في حال الاحلال انتهى الشكل، ولكنه غرورك ياخذك تتصور انك ماذا؟ تخرق الجبال طولا. انت تتصور هالشكل، تبلغ الجبال طولا. قال ويجوز نقله من مكان الى اخر من جسده. وظاهر النص في الجزء الثاني عشر 540، وظاهر النص والفتوى عدم اختصاصي ويجوز نقله من مكان يعني من جسده الى اخر من جسده، لم يقل من جسده الاول باعتبار ان من جسده الثاني يكون دالا عليه. وظاهر النص والفتوى عدم اختصاص المنقول اليه بكونه مساويا للاول من حيث الحفظ، يعني كان على يده اليمنى يجعله على يده اليسرى وهما متساويان من حيث الحفظ، هل يجوز او لا يجوز؟ نقول نعم. طب هل يجب ان يكون المنقول اليه احرز احفظ لهذا الحيوان؟ يقول لا. هل يمكن ان يكون اقل؟ يقول نعم يمكن ان يكون اقل حرزا وحفظا للحيوان، ولكن بشرط ان لا يعرضه للسقوط غالبا. قال وظاهر النص والفتوى عدم اختصاص المنقول، يعني فيه اختصاص في جواز الناقل بكونه مساويا بالاول او احرز. نعم لا يكفي ما يكون معرضا لسقوطه قطعا او غالبا، فانه لا يجوز الناقل. هذا تمام الكلام في الحكم الواجب الأول من واجبات عمرة التمتع أو العمرة بنحو عام، أعم من أن يكون تمتع أو أن يكون مفردة. المهم الواجب الأول هو الإحرام وقد بينا. أما الطواف، القول في الطواف، ويشترط في الطواف رفع الحدث. شرائط صحة الطواف واحدة منها أن يكون طاهرا. التفتوا جيدا، خب لماذا عدل المصنف من قوله أن يكون طاهرا إلى قوله ويشترط فيه رفع الحدث؟ تقول ما هي النقطة؟ أكون نقطة لما أكون نقطة؟ تقول نعم توجد نقطة، وهي أنه طارة أن الإنسان طاهر ولكن حدثه غير مرفوع كما في التيمم. المتيمم طاهر يستطيع أن يدخل إلى الصلاة، يكفيك التراب 10 سنوات ولكنه ليس رافعا بالحدث. فلهذا إذا كان الإنسان مجنب ولم يجد الماء لمدة سنة أو لم يستطع أن يستعمل الماء لمدة سنة وتيمم في كل هذه السنة ثم وجد الماء، يعني استطاع أن يستعمل الماء، يجب عليه أن يغتسل أو لا يجب؟ وهذا معناه أن التيمم لم يرفع الحدث، وإلا لو كان التيمم حكمه حكم الطهارة المائية لرفع حدثه كما ترفع الطهارة المائية الحدث. إذن التيمم مبيح لا رافع، يعني يجوز التيمم لك أن تدخل في الفعل الذي يشترط فيه الطهارة، وهذا هو معنى المبيح، ولكنه لا يرفع الحدث. كذلك في المستحاضة، قالوا أن المستحاضة وضوءها أو غسلها لا يرفع الحدث، وإنما ماذا؟ يبيح لها الدخول في الصلاة. وإلا لو كان الوضوء للمستحاضة يرفع الحدث كان ينبغي أن المرأة إذا توضأت للمغرب وللعشاء أن تكتفي بوضوء واحد، كما لو في غير حالة الاستحاضة تكتفي بوضوء واحد أو لا تكتفي، تستطيع أن تكتفي بوضوء واحد أو الإنسان المكلف يستطيع أن يكتفي بوضوء واحد أسبوع لشهر ليوم كامل إذا كان يستطيع أن يحفظ نفسه من الحدث. ولكن المرأة المستحاضة هل يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة في استحاضة الصورة أو لا يجب عليها ذلك؟ إذا هذا معناه أن الوضوء لم يكن رافعا للحدث، وإلا لو رفع الحدث لما احتاج إلى أن تجدد الوضوء لكل صلاة. إذا المستحاضة حكمها شرعا واقعا هو الحدث، ولكنه حيث أن الصلاة غير ساقطة عن المستحاضة وليس كالحيض، والصلاة مشروطة بالطهارة، فالشارع أباح لها الدخول في الصلاة وإن كانت واقعا هي بحكم محدثة وبحكم محدث. إذا لو كان يطول ويشترط فيه الطهارة كان معناه أن الإنسان لو لم يجد الماء وتيمم يستطيع أن يطوف، لأنه عنده طهارة شرعية ولا توجد عنده طهارة شرعية. نعم توجد عنده طهارة شرعية، ولكن عندما قال ويشترط في الطواف رفع الحدث بعد المتيمم لا يستطيع أن يطوف حول البيت، المستحاضة لا تستطيع أن تطوف حول البيت، واضح صار؟ إلا أن الشارح يشكل على ذلك، يقول لا، الأدلة دلت على أن ذلك مجزي، يعني أن المستحاضة والمتيمم أيضا يباح لهما الطواف حول البيت. قال ويشترط فيه أي في الطواف رفع الحدث مو الطهارة. مقتضاه، مقتضى هذا الكلام أو مقتضى قوله رفع الحدث، مقتضاه عدم صحة الطواف من المستحاضة والمتيمم. لماذا؟ لعدم إمكان رفع الحدث في حقهما. نعم وإن اتباحا العبادة بالطهارة المبيحة، إذن الطهارة هنا مبيحة ولكن ليست رافعة. ولكن وفي الدروس أن الأصح الاجتزاء بطهارة المستحاضة والمتيمم مع تعذر الطهارة المائية. يقول وهو المعتمد، وهذا هو الصحيح، لان الماء التراب احد الطهورين يكفيك لعشر سنوات، فيه اطلاق سواء كان رافعا او كان مبيحا. يعني كل ما تستطيع الطهارة المائية ان تؤدي فالطهارة الترابية تستطيع ان تقوم بنفس ذلك الدور، خصوصا تلك الروايات التي دلت ان الطواف في البيت او بالبيت صلاة. واذا نحن نشترط طهارة في الطواف ونشترط طهارة في الصلاة. طب الصلاة الطهارة التي نشترط فيها لابد أن تكون الطهارة رافعة للحدث، ها؟ في الصلاة نشترط طهارة رافعة للحدث؟ طب لا نشترط ذلك، قلنا بأنه المتيمم يستطيع بالتيمم أن يدخل الصلاة ولا يستطيع؟ نعم يستطيع. إذن كما أنه في الصلاة لا نشترط رفع الحدث للدخول إليها، كذلك في الذي يقوم مقامها لا مع التيمم، اذا في الطواف ايضا يستطيع ان اطوف مع التيمم وهو المعتمد. بلي وهو المعتمد، ولكن هذا الحكم وهو انه يشترط في الطواف رفع الحدث او يجوز الاكتفاء بالطهارة سواء كانت رافعة او مبيحة، هذا حكم مختص بالطواف الواجب. واما اذا كان الطواف مستحبا فيجوز للإنسان أن يطوف وإن لم يكن على طهارتين. طبعا مو أنه وإن كان محدثا بالحدث الأكبر، لا، إذا كان بالحدث الأكبر بعد لا يجوز له الدخول إلى المسجد. أما المندوب فالأقوى عدم اشتراط الطواف بالطهارة. شوفوا التعبير تغير، لم يقل وأما المندوب فالأقوى عدم اشتراطه برفع الحدث، لا، بالطهارة. لماذا؟ باعتبار أنه يرى أن الواجب تشترط فيه الطهارة ولا يشترط فيها رفع الحدث. وإن كان أكمل، بلي الثمر مولانا المتيمم ما يستطيع يدخل يطوف، ها؟ شنو الاستحباب؟ ما التفت السؤال. اخو شنو سؤالكم؟ شنو الثمرة يا ثمرة مولانا؟ يعني جنابة يشترط تتوضا وتطوف طواف مندوب لا تقدر تتوضا بلا وضوء تطوف حول البيت، ها؟ هاي ثمرة مولانا؟ هاي فرق انه انت تقدر تصلي بلا وضوء لو ما تقدر تصلي بلا وضوء؟ اكو ثمرة لو ما اكو ثمرة؟ بلي مولانا الان ما اقدر اتوضا، خلقا ما عاد يقدر اتوضا، لا اتوضا ولا اتجمع. اقدر اصلي لو ما اقدر؟ يقولوا له بلي قم صلي. بلي اعمو من المبيح، انا قلت اعمو من رفع الحدث والمبيح، انا قلت هذا هو مشترط يقال، لانه هو ما قبل رفع الحدث قبل الطهارة. الواجب ما قبل رفع الحدث قبل الطهارة. قال يشترط في الطواف الطهارة، والطهارة اعمو من رفع الحدث والمبيح. بني الوضوء للجنابة، شنو واحد ذاك قلنا مانع الجنازة عنده دخول المسجد، ولا لو ما عنده ما في مشكلة. بني خليل سيدنا هسه اذا تريدون هذه راح تذكروا بانه ذكرناه في باب الصلاة، قلنا على وجه يستباح به الصلاة، اما الطهارة التي فيها جنابة فهذا مو على وجه يستباح به الصلاة، تقدم في الجزء الاول مفصل سيد. فالأقوى عدم اشتراطه بالطهارة وإن كان أكمل، يعني الطواف في المندوب مع الطهارة أكمل من الطواف من غير طهارة، وبه صرح المصنف في غير هذا الكتاب. ويشترط أيضا فيه أي في الطواف رفع الخبث. أيضا الماتن يقول وإطلاق، الشارح يقول وإطلاق عبارة الماتن تدل على أنه يشترط رفع الخبث مطلقا سواء مما يعفى عنه في الصلاة أو لا يعفى عنه في الصلاة. والمسألة خلافية بين فقهائنا بأنه في المسجد الحرام، مو في غير المسجد الحرام، في المساجد المتعارفة المسألة تختلف، للمسجد الحرام خصوصيات لا توجد في المساجد الأخرى، من قبيل أن الصلاة فيها تامة، من قبيل أحكام أخرى مذكورة في محلها. المهم أن المسجد الحرام فيه أحكام خاصة، من قبيل أن الجنوب لا يجوز له أن يمر فيه ولو مرورا، بأن يدخل في باب ويخرج من باب آخر، بخلافه في المساجد الأخرى. في المساجد الأخرى يجوز إدخال النجاسة إلى المسجد إذا لم يكن هتكا للمسجد وإذا لم يكن ملوثا للمسجد. أما في المسجد الحرام أيضا يجوز إدخال النجاسة وإن لم يكن هتكا وإن لم يكن ملوثا أو لا يجوز. مثلا مقدار من الدم في شيء في محفظة محفوظ بشكل متقن ويضعه في جيبه ويدخل إلى المسجد الحرام، يجوز أو لا يجوز؟ وهنا أولا لا يلزم الهتك، لأنه لا يوجد أي هتك لأنه في جيبه، وثانيا ماذا؟ وثانيا لا يلزم التلويث لأنه في مكان مغلق محفوظ لا يلزم منه تنجيسه وتلويث المسجد الحرام. فهل يجوز أو لا يجوز؟ هذه المسألة خلافية، بعض يقول أنه لا يجوز. بناء على هذا القول وهو أنه لا يجوز إدخال النجاسة إلى المسجد الحرام مطلقا، سواء لزم منه الهتك أو لم يلزم، سواء لزم منه التلويث أو لم يلزم، إذا كان على ثوب المحرم نجاسة معفو عنها في الصلاة، يستطيع الدخول في المسجد بعد لا أو لا يستطيع؟ إذن بناء على هذا القول عبارة المتن تكون تامة، ورفع الحدث وخبث مطلقة، سواء كان مما يعفى عنه في الصلاة أو لا يعفى عنه في الصلاة. أما إذا قلنا لا، بأنه يجوز إدخال النجاسة إلى المسجد بشرطين، لا يلزم تلويث المسجد مسجد الحرام ولا يلزم هتكه، يجوز للمحرم أن يدخل في ثوب من الإحرام أو في إحرامه نجاسة معفو عنها أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ بشرط أن لا يلزم الهتك ولا التلويث. يجوز ولا يجوز؟ نعم، لا محذورة فيه. فالمسألة مبنية على أن نرى بأنه هل يجوز إدخال النجاسة إلى المسجد الحرام أو لا يجوز إدخال النجاسة إلى المسجد الحرام. قال وإطلاق كلامه أيضا هنا كما أطلق هناك، وإطلاقه أيضا يقتضي عدم الفرق بين ما يعفى عنه في الصلاة وغير ما يعفى عنه في الصلاة، كالدرهم البغلي الذي تقدم. وهذا الإطلاق متى يتم؟ وهو يتم على قول من منع من إدخال مطلق النجاسة المسجد أو إلى المسجد. هذا الإطلاق إنما يتم على ذاك المبنى، على مبنى من يرى أن إدخال النجاسة إلى المسجد الحرام مطلقا غير جائز، أعم من أن يكون يلزم منه الهك أو لا يلزم، يلزم منه التلويث أو لا يلزم. قال وهو يتم على قول من منع من إدخال مطلق النجاسة المسجد أي إلى المسجد ليكون منهيا عن العبادة به، لأنه بعد أن كان منهيا عن إدخال النجاسة الآن لو أدخل النجاسة وثوبه فيه دم معفو عنه، منهي أو ليس بمنهي، والنهي على العبادة يدل على الفساد. قال ليكون منهيا عن العبادة به أي بالنجس بالثوب النجس، إنه منهي لا يجوز له أن يدخل النجاسة إلى المسجد الحرام. ومختار المصنف هذا ما ذكره هنا، أما ما ذكره في كتبه الأخرى، قال ومختار المصنف تحريم الملوثة خاصة. ومختار المصنف تحريم الملوثة خاصة، يعني ماذا؟ يعني إذا كانت النجاسة التي يدخلها ملوثة للمسجد فلا يجوز، أما إذا لم تكن ملوثة فيجوز الإدخال. وإذا فرضنا أن هذا المقدار المعفو الموجود على ثوب الإحرام أو على شيء آخر، على همياني أو على أي شيء آخر، هذا لا يلوث المسجد، يجوز الإدخال أو لا يجوز الإدخال؟ نعم يجوز الإدخال. وإذا جاز الإدخال إذا ليس منهيا عن العبادة فيكون الطواف صحيحا. قال ومختار المصنفي تحريم الملوثة خاصة. فإذا كان مختاره هناك الشك في كتب الأخرى هكذا فليكن هناك ذلك، إذا لابد أن نقيد إطلاق كلامه ورفع الحدث ورفع الخبث مو مطلقا، وإنما بقيد إذا كان ملوثا، أما إذا لم يكن ملوثا فيجوز الإدخال. وظاهر كتاب الدروس القطع بالجواز في حالة عدم التلويث، قطع بجواز إدخال النجاسة، وهو حسن. قول ثالث، بل قيل بالعفو عن النجاسة هنا مطلقا، يعني سواء كانت معفو عنها أو غير معفو عنها. هذا قول ولو لم يختاره، ومشعر بالضعف أيضا عندما عبر عنه بل قيل. وكذلك من الأمور الواجبة للرجل والختان في الرجل مع إمكانه، فلو تعذر وضاق وقته سقط. هذه مع إمكانه، إمكان ماذا؟ هذا مع إمكانه فيه أحد احتمالين. الاحتمال الأول مع إمكانه يعني أنه إذا أراد أن يختتن لا يكون حرجيا عليه، مرة أنه هو في بلده ويريد أن يختتن ولكنه افترض لا يوجد طبيب ماهر، فلو أراد أن يذهب إلى الحلاق ليختنه يؤدي إلى ضرر، فهنا مع الإمكان مراد أنه حرجي عليه الاختتان. ومرة لا، مو مراد من الإمكان هذا، مراد أنه ذهب إلى بيت الله الحرام وهو غير مختتن، والآن عند مجال شهر إلى ماذا؟ إلى الشهر، إلى أن يأتي الثامن من الحجة حتى يجب عليه الذهاب إلى عرفة. إذن الآن عنده وقت على أن يختتن ثم بعد ذلك يحرم العمرة التمتع، أو ما عنده وقت؟ عنده وقت. ومرة يدخل إلى مكة المكرمة وهو أو يصل إلى الميقات ولم يبقى إلى الحج إلا 3-4 أيام، هذا عنده وقت أو ما عنده وقت؟ هذه مع إمكانه، مراد يا إمكان، مراد الإمكان الأول لو الإمكان الثاني. بعض المحشين يقول بأنه مراد الإمكان الثاني، يعني مع إمكانه يعني الآن الوقت كاف إذا أراد أن يعمل بالسنة ثم يأتي بأعمال الحاج. وقرينته هذه، قال بلي هو عنده أقول، هو يقول بأنه الاحتمال الثاني قرينته موجود، مع إمكانه فلو تعذر وضاق. طبعا هذا إنما يكون قرينة إذا جعلنا الواو عطف تفسير على تعذر، أما إذا لم نجعلها عطف تفسير لا يكون قرينة. فلو تعذر إشارة إلى الإمكان الأول، وضاق إشارة إلى الإمكان الثاني. فإذا أردنا أن نقول هذه وضاق قرينة يعني لابد أن نجعلها عطف تفسير على تعذر، فلو تعذر وضاق وقته سقط، يعني سقط وجوب الاختتان، سقطت هذه السنة. ولا يعتبر في المرأة، قلنا قبل قليل في أول البحث بأنه هذه المسألة خلافية بين فقهائنا، يظهر الوقت منتهي، خلوه إن شاء الله إلى يوم آتي. إحنا إنما تخلنا في هذا اليوم باعتبار أن السيارة اللي جيبنا تأخرت، وإلا مو من عادتنا أن نتأخر. شيخ مصباح اليزدي حفظه الله ينقل عن أستاذه سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، يقول مدة السنين الطويلة التي أنا كنت بخدمة العلامة لا أتذكر أنه جاء يوم واحد متأخر إلى الدرس، يوم واحد. أنا كلما كنت أجي إلى الدرس أشوف السيد العلامة جالس قبل مجيء الطلاب منتظر لأن يكون أول الوقت حتى يبدأ الدرس. شوفوا هسه هالقد مطالب شيخ مصباح ماخذ من السيد العلامة ما يتذكر، ولكن هذا عمله مؤثر فيه، فلهذا يذكره مرارا في أبحاثه أنه الالتزام بالدرس لابد أن يكون دقيق. والحمد لله رب العالمين.